ودائما نبدأ لقاءنا بالقرآن الكريم، فهذه تلاوة طيبة مباركة تبدأ من الآية 11 بعد 100 من سورة الأنعام، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ جمعة مختار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء كما فعلوا جميل يا مولانا الله يفتح عليك ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه